الركن الثاني من أركان التذكر أخذ العبرة والاعتبار، بمعنى أن يكون الإنسان آخذا وقارئا للعبر والاعتبار، ويلزم من ذلك صحة الذهن وسلامة العقل، ويلزم أيضا أن يكون في العقل والقلب نور من نور الله يقذفه الله في هذا القلب لأجل أن يأخذ العبرة. وسبيل ذلك قراءة سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الحياة والكون. فمثلا من ذلك عدم ثبات الحياة الدنيا على حال. ومن السنن أن البر عاقبته سعادة، ومن السنن أن العقوق والأعراض ديون، ومن السنن كل عسر بعده يسر، ومن السنن من تعلق بالله كفاه، ومن أعرض عن الله تركه، ومن السنن لا ينجي الإنسان شيء مثل إخلاصه، ومن السنن أن عباد الله ليس له سلطان، ليس للشيطان سلطان عليهم.